جاوزت زيدا مررت به فيقدر من معنى المتأخر، او من ماذا يا اخوان ايضا تقدير اخر بالنسبة للمحذوف، او من لازم الفعل المتأخر لا من معناه ولا من لفظه، وانما من لازم الفعل المتأخر مثل زيدا ضربت اخاه، مثل زيدا ضربت اخاه. هل يصرح ان تقول ضربت زيدا ضربت اخاه؟ ما يصرح، لان يا عبد الرحمن انت اسكت خلينا الان انا اتكلم بعدين انت. ايش دعوك اليوم انا كنت هناك لا لا تعطي هنا اتراجعت على المتقدم من سوء كلامي. طيب يا اخوان زيدا ضربت اخاه، الان ما نستطيع ان ناتي بعامل من لفظ المتاخر. لماذا؟ لاننا اصلا ما ضربنا زيد، ما ضربنا زيدا، وانما ضربنا من؟ اخاه. فعلى هذا ناتي بهذا المحذوف، ناتي بالمحذوف من لازم الفعل المتاخر، فنقول اهنت زيدا ضربت ايش؟ اخاه. اهنت زيدا ضربت اخاه. لماذا قدرنا هذا الفعل؟ لانه يلزم يا اخوان ايش؟ من ضربك لاخيه اهانه لمن؟ لزيد. يلزم من ضربك لاخيه اهانه لزيد، فعلى هذا تقدر اهنت، فعلى هذا تقدر ماذا المحذوف؟ اهنت. اذا العامل المحذوف يقدر على هذه ثلاث الحالات، اما ليقدر من لفظ المتاخر ومن معناه مثل زيدا ضربته، او يقدر من ايش؟ من معنى المتاخر مثل زيدا مررت به، زيدا مررت به، اذا يكون التقدير جاوزت زيدا مررت به، او يقدر من لازم الفعل المتاخر مثل زيدا ضربت اخاه، زيدا ضربت ماذا؟ اخاه، لانك لم تضرب زيدا وانما ضربت ايش؟ اخاه. فبضربك لزيد اهانه، فبضربك لاخيه اهانه لزيد، فعلى هذا يكون التقدير اهنت زيدا ضربت اخاه. هذا بالنسبه للعامل المقدر، يقدر على الثلاث مراتب هذه التي سمعتها. ما يصلح، لان مررت بارك الله فيك ما يتعدى بنفسه، تعدى بحرف الجر، ما يصلح مررت زيدا. نحن نصبنا الان زيدا مررت به، لا باب الاشتغال الاسم منصوب المتقدم، فتقدر من معنى المتاخر. تقول جاوزت زيدا، لا دي حال لا تقدر المتاخر، افضل لفظ المتاخر، هذا هو الاصل، هذا هو الاصل. لا لما يقول لك مثلا زيدا ضربت اخاه او ضربت غلامه، ياخذ بنفس زيد، انا استحرز بهذا الشيء، هو كالاهانه له، او شعته اذا اردت هذا لا مثل، لما هو نفسه يؤدي المؤدى يعني واحد. نعم. الاهانه عم نعم. طيب يا اخوان هذا بالنسبه للاول، ان يتاخر اسم، ان يتقدم اسم ويتاخر فعل، مشتغل هذا الفعل بضمير الاسم ماذا؟ السابق، والأنعام خلقها، والأنعام خلقها. هذا من باب الاشتغال أم ليس من باب الاشتغال؟ من باب الاشتغال، لأنه تقدم اسم وتأخر فعل، وهذا الفعل مشتغل بماذا؟ بضمير الاسم السابق، والأنعام خلقها. إذا الأنعام ايش؟ مفعول لفعل محذوف تقديره، وخلق الأنعام خلقها. واضح إن شاء الله يا أخوان. بقي العامل المتأخر، هذا الجملة، جملة العامل المتأخر ما إعرابها؟ جملة العامل المتأخر، نحن نقول هذا المنصوب مفعول لفعل محذوف، إما من المعنى المتأخر ولفظه، أو من معناه فقط، أو من ماذا؟ أو من لازمه. بقي المتأخر، هذه الجملة المتأخرة ما إعرابها؟ جملة تفسيرية لا محلها من الإعراب، هكذا يقال فيها، يقال في المتأخر هذا المشتغل، يقال في جملته جملة تفسيرية لا محلها إيش؟ من الإعراب، لا محل الإعراب، هكذا إن شاء الله تتمة الإعراب. أردت أن تتم الإعراب بهذا الشيء. نأخذ الوصف الآن. قال أو وصف مشتغل بالعمل في ضمير الاسم السابق، كذلك أيضا نفس الكلام المتقدم. وقول وصف هنا يا أخوان، المراد بالوصف هنا اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغة فقط، هذه الثلاثة الأشياء هي المرادة هنا بالوصف. الصفة المشبهة ليست مرادة مع أنها وصف، لأنها لا تنصب المفعول أصلا ولا تعمل فيما قبلها، وكذلك اسم التفضيل ليس بمراد هنا مع انه وصف، لانه لا ينصب المفعول باتفاق، لا ينصب المفعول باتفاق، فلا يصلح ان يكون في باب الاشتغال. فالمراد بالوصف هنا يا اخوان اسم الفاعل واسم المفعول والصفه

قال رحمه الله: حقيقته أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل أو وصف مشتغل بالعمل في ضمير الاسم السابق أو في ملابسه. والمراد بالملابسة في الأصل في اللغة هي المخالطة، هي المخالطة، يقال لابسه أي خالطه، لابسه أي خالطه. فالآن قوله هنا أو في ملابسه، أي أن العامل المتقدم إما أن ينشغل بضمير الاسم السابق، أو ينشغل بماذا؟ مو بضمير الاسم السابق، وإنما ينشغل باسم لابس إيش؟ لابس ضمير الاسم السابق، أي اختلط بضمير الاسم ماذا؟ السابق. مثل زيدا ضربت غلامه، زيدا ضربت غلامه. الآن هل الفعل هذا المتأخر انشغل بضمير الاسم السابق؟ ما انشغل بضمير الاسم السابق، لأنك لم تقل إيش؟ زيدا ضربته، وإنما انشغل بإيش؟ باسم لابس إيش؟ ضمير الاسم السابق. انشغل باسم هنا زيدا ضربت غلامه، الآن ضربت هذا انشغل باسم مضاف إلى ضمير يعود على الاسم ماذا؟ السابق. هذا هو معنى الملابسة، أو هذه حقيقة الملابسة، أن الفعل ما ينشغل بضمير الاسم السابق، وإنما ينشغل باسم مضاف إلى ضمير الاسم ماذا؟ السابق. واضح الآن؟ كما في قولك زيدا ضربت غلامه، فما انشغل بماذا هنا؟ بملابسه لا بضميره، بملابسه أي بملابس ضمير الاسم السابق لا بضميره. واضح إن شاء الله. والملابسة هي المخالطة، أي بمعنى هنا ما اختلط بضمير الاسم السابق. لا مضاد إليه عصرات الاختلاط منهم، انشغل بغلام ما انشغل بالضمير. واضح؟ هذا معنى ملابسه. طيب يا أخوان، والربي هنا له تعريف الملابسة هنا، قال: ضابط الملابسة أن يكون ضمير المنصوب من تتمة المنصوب بالمفسر، أن يكون ضمير المنصوب هنا في هذا في الشرح، والربي ذكر ضابطا هنا للملابسة، قال أن يكون ضمير المنصوب، انتبهوا يا أخوان هذا ضابط معكم لا بأس به أن يذكر، قال: ضابط الملابسة أو الملابسة أن يكون ضمير المنصوب زيدا ضربت غلامه، أين ضمير المنصوب الآن؟ أن يكون ضمير المنصوب، أنا ضمير المنصوب؟ قوله المنصوب يعود على من هذا الاسم المنصوب؟ على زيد، نعم انتبهوا لهذا، أن يكون ضمير المنصوب وهو زيد المتقدم من تتمة المنصوب ايش؟ بالمفسر، أن يكون ضمير المنصوب أي الاسم السابق من تتمة المنصوب بالمفسر، فهنا قولك زيدا ضربت غلامه، فالضمير الآن ضمير المنصوب المتقدم من تتمة ايش؟ المنصوب المفسر. وهو من المنصوب المفسر؟ غلام. المنصوب المفسر هو غلام، هذا ضابط لا باس به ان شاء الله، ان يكون الضمير من تتمة المنصوب بالمفسر، اي ضمير المنصوب المتقدم. لكن حتى لو عرفت المتقدم يكفي، معنى الملابسه في الاصل في اللغه هي ايش؟ الاختلاط، كما يقال لابسته اي ماذا؟ خالطته، كما في القاموس لابسته اي خالطته. فما معنى على هذا الملابسه هنا على هذا المعنى؟ المعنى هذا أن الفعل المتأخر أو الوصف المتأخر عمل في اسم مضاف إلى ماذا؟ إلى ضمير الاسم ماذا؟ المنصوب. هذا معنى الملابسة، أن الفعل المتأخر عمل في اسم مضاف إلى ضمير يعود على الاسم ماذا؟ المنصوب. هذه حقيقة الملابسة، ما يعمل في ضمير المنصوب مباشرة، لا، وإنما يعمل في اسم مضاف إلى ضميره. طيب انتهينا من الملابسة، وهي سهل ما هو إلا واضح إن شاء الله. واحد فقل ضربت غلامه وضربت اخاه، عامل في ملابسه، انت زيدا ضربت غلامه او انت زيدا ضربت اخاه، نفس الشاهد انه عامل في ملابسه. لا ما يكون اللفظ في الملابسه، ما يكون اللفظ. نعم. قال رحمه الله تعالى: او في ملابسه عن العمل في الاسم السابق، هو منشغول عن العمل في الاسم السابق اما بالضمير او بملابسه. انت زيد ضربت اخاه ضربته، انت زيد ضربت اخاه ضربته، حتى ثلاثه يجوز، زيد اخاه غلامه ضربته، ثلاثه على رأي الرضي يجوز أكثر من واحد يتقدم. في شيء في هذا الضابط يا أخوان قبل ما ننتهي، لأن الأمثلة ستأتي الآن، في شيء يعاني في ضابط الاشتغال واضح تستطيع أن تأتي لنا بمثال من القرآن؟ هذه وكل إنسان ألزمناه أحسن تبارك الله خائراته فعله من غير هذا لا بأس. المهم أن الشهاد أتى بمثال من القرآن. استمتع يكفي. هات يا أخي. والأنعام خلقها. نعم. والسماء بنيناها. والسماء بنيناها. نعم. كيف؟ نعم. كيف؟ والأرض دحاها. استمتع. لا بأس. قمر غجرناه. نعم. هاته أرض بنيناها مددناها نعم الأرض مددناها. أحسن. المهم آيات كثيرة في القرآن يا أخوان باب الاشتغال ذكروها. والجبال أرساها من هذا أيضا. قال رحمه الله يمكن ما ننتهي نجلس هذا وهذا. قال رحمه الله تعالى نحو زيدا اضربه. يا أخوان ما هو أضربه؟ اضربه أمد توصل زيدا اضربه. كان عندك الاعراب زيدا مفعول به لفعل محذوف تقديره اضرب. اضرب زيدا اضربه. نعم نفس المتاخر. واضربه فعل امر والهاء ضمير متصل مبني على ضمير مستتر تقديره انت. والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع مفعول به. وجملة اضربه ما اعرابها المتاخرة؟ جملة اضربه تذكري ايش لكن ما قال فيها ايش محل من الاعراب. ذكرنا هذا يا هاني واحد يلبدنك من الاخوة لبدنك ايش قال لا محل من الاعراب. احسنت. قال الاخ الذي يلقن هاني تذكري لا محل من الاعراب. قال انا ضاربه ايش معنا نحن وزيدا انا ضاربه الان او غدا. احد من هنا من الاخوه الذين هم هنا اعجمي. نعم اعجمي. وزيدا انا ضاربه. زيدا مفعول به لوصف محذوف تقديره انا ضارب زيدا. وانا ضاربه ما اعرابه؟ انا مبتدا وضاربه خبر. وجمله انا ضاربه تذكيرية لا محلها من الإعراب. أحسنت. والشاهد هنا تأخر وصف اشتغل بضمير الاسم السابق. هذا هو الشاهد أن تأخر وصف اشتغل بضمير الاسم السابق. أحسنت بارك الله فيك. وقوله الآن أو غدا يا سيدي لماذا أتى بها؟ لأن الفعل إذا تجرد من أل لا يعمل إلا بالحال أو الاستقبال. أحسنت بارك الله فيك. طيب قال رحمه الله تعالى وزيدا ضربت غلامه. طيب انا عندي فرق نبي زيدا مفعول به لفعل محذوف تقديره زيدا ضربت غلامه. المثال الذي اردنا منك ان تعرضه زيدا ضربت غلامه. نعم احسنت. وضربت غلامه وهل فاعل قندا الهام مفعول به والهاء مضاف اليه. وجمله ضربت غلامه ما اعرابها؟ تذكيريه لا محل لها. والشاهد في هذا المثال الشاهد فيه لماذا ذكر هنا الشاهد هنا ان الفعل المتاخر من شغل بضمير الاسم السابق وانما من شغل ماذا بملابس ضمير الاسم السابق. قندا قال وكل إنسان ألزمناه طائره. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. الله يحفظك. بعد الأخ الذي يحط الحيطة عندك ما عندك شيء؟ طيب أنت جانبك الأخ ما عندك شيء؟ فات يا أخي ارفع صوتك. كل مفعول به لفعل محذوف تقديره ألزمنا كل إنسان وكل مضاف إنسان مضاف إليه. وألزمناه فعل وفاعل ومفعول. طائرة هو مفعول به ثاني، وجملة أنت ما هو تذكيرية لا محلها من الإعراب. يا أخي أصاب هذا أنتموني أصاب هذا لا الذي عرف ما أصاب ما يبقى سنين لك مشغول أصاب لا تعلم حدث حالك. قال رحمه الله تعالى: فالنصب في ذلك كله بمحذوف وجوبا. نعم كما يقول رحمه الله تعالى وجوبا لا يجوز أن تذكره، ما يصلح أن تقول في كلامك ضربت زيدا مثلا ضربت زيدا ضربته، هذا لا يصلح في كلامك، لكن عند التقدير لا بأس تقدر أنت الآن. أما أن تأتي في كلامك وتقول ضربت زيدا ضربته هذا كلام مو صحيح، لأنك جمعت بين العوض والمعوض عنه، والعوض والمعوض عنه لا يجتمعان. لا ضمير الاسم السابق لا يطالع على الانشغال بضمير الاسم السابق. واضح ألزمناه اللي هيعود على كله لا فاعل لا فاعل. اذا لم تأتي بالضمير اذا لم تأتي بالضمير تقول زيدا ضربته زيدا ضربته، هنا ما ينبغي الاشتغال، لان الان الفعل المتأخر من شغل بشيء، بل تفرغ للعمل بالمتقدم هذا فيكون مفعول مقدم للفعل المتأخر، لكن اذا اتيت بضمير يكون ما الاشتغال ضمير او ما لابس الضمير. قال: فالنصب في ذلك كله بمحذوف وجوبا يفسره ما بعده، والتقدير اضرب زيدا اي في المثال الاول اضرب زيدا اضربه، وانا ضارب زيدا انا ضاربه، واهنت زيدا ضربت غلامه، وألزمنا كل إنسان ألزمناه. واضح إن شاء الله. هذا الموضع الأول الذي يحدث فيه العامل وجوبا، الموضع الأول الذي يحدث فيه العامل وجوبا هو باب الاشتغال. بقي أركان الاشتغال كم؟ عرفنا باب الاشتغال أركانه كم؟ ثلاثة. أركان باب الاشتغال ثلاثة: مشغول وهو الفعل المتأخر، مشغول وهو العامل المتأخر فعل أو وصف، ومشغول عنه وهو الاسم ماذا؟ المتقدم، ومشغول به وهو ما ذو الضمير او ما لابس الضمير. واضح ان شاء الله. هذه هي اركان الاشتغال: مشغول وهو الفعل المتاخر، ومشغول عنه وهو الاسم المتقدم، ومشغول به وهو الضمير او ما لابس الضمير. هذه اركان الاشتغال تحفظ ان شاء الله، ما تحفظ مثل حفظ اركان الاسلام، لا اركان هذه تنفع صغير انتبه، يعني تحفظ ان شاء الله للاستعلاج بها. لا ما هو ضروري لو فهمها الشخص يكفي. ها؟ لا الإصغار صحيح لا بد من النص لا بد من النص لا بد من قلعه لا بد من النص بالمتقدم. طيب نأخذ أخوان المنادة أخوان المنادة خلاص المنادة سهل مرة معكم في التحفة على جميع ما يمكن أكبر مرة في التحفة مرة واحدة مرة إذن ما ننتهي في الثاني إلا بعد خمسة أشهر. إلى هنا طيب إلى هنا التلهي في اللغة التلهي. نعم فهمت. نعم هنا يقول: النصب في باب الاشتغال جائز أم واجب؟ هذه المسألة ما ذكرت أمثلة، وإنما أخرتها عمدا لأنها ستأتي إن شاء الله معكم في القطع وحالات النصب في باب أو حالات الاسم المتقدم في باب الاشتغال إن شاء الله سيأتي الكلام عليها في القطع، سيأتي يذكر له خمس حالات أو نحو هذا. لما يقول هنا نحن نذكر إن شاء الله المهم الذي تحتاج إليه أو ابتداء هكذا، فنقول النص في باب الاشتغال قد يكون واجبا وقد يكون جائزا. النص في باب الاشتغال قد يكون واجبا وقد يكون جائزا، وقد يكون راجحا وقد يكون مرجوحا. هذا بالنسبة للنص في باب الاشتغال، فنحن نذكر الواجب والجائز فقط، نذكر الواجب